السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى المدينة. أما بعد، انتهينا من الكلام فيما يتعلق بمسائل الخاص، وذكرنا ما يتعلق بالتخصيص وأنواع المخصصات، وذكر رحمه الله من المخصصات المنفصلة 9 أنواع. وأما ما يتعلق بالمخصصات المتصلة فقد ذكر نوعا واحدا وهو الاستثناء. والليلة سنتكلم في بإيجاز على ما يتعلق بالمطلق والمقيد، ونكتفي بهذا الليلة الكلام على المطلق وما يتعلق به من مسائل، والمقيد وكيف يجمع بين المطلق أو كيف يتعامل بين المطلق والمقيد. لكن هنا سؤال، نريد أن نطبق نوعا ما بعض الأمثلة الفقهية على ما يتعلق بالعام والخاص. وسبق ذكرنا هذا في درس زاد المستقنع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى عام. وهكذا هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بهذا العموم. ثم ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا ماذا يسمى؟ خاص. فكيف يتعامل مع الخاص والعام هنا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام. ثم جاء حديث هذا في الصحيحين في رواية مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. فهذا قلتم أنه خاص، فكيف يتعامل مع هذا العموم وهذا الخصوص؟ عند الجواب هو دائما الفرد، دائما الخاص هو فرد من أفراد العام، أحسنت. لكن كيف يتعامل مع هذا؟ تنظر أنت حتى تجمع بين خاص وعام، أو تقدم معناه أنك ستعمل نصا وتجعله حاكما على نص آخر. إذا لم يكن هناك خلاف بين النصين فليس هناك ما يقتضي أن تعمل نصا وتحكم به على الآخر، فتعمل كلا النصين. هذا سيأتي معنا في العام في المطلق والمقيد. لذلك يبقى العام عام على عمومه. أما رواية مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذا صحيح أنه خاص، لكن الخاص جاء بحكم موافق لحكم العام، فلا يقتضي تخصيص، إنما يقتضي أنه نص على التراب، ويبقى غير التراب على العموم، على العموم الأول، على العموم الأول، حتى تعمل كلا النصين. ليس هناك خلاف، كما ذكرنا لكم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام في الوقت من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. عندما تأتي حديث عقبة بن عامر مثلا: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين ترتفع الشمس بازغة حتى ترتفع قيد رعد، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتطيب الشمس الغروب. هذا حديث عقبة بن عامر في الصحيح، مع حديث ابن عباس في الصحيحين. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: وحين تتطيب الشمس الغروب، هذا جزء من الوقت الذي هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، الحكم واحد. فنقول هذا يعني الخاص يعمل في حكمه والعام يعمل في حكمه. طيب ما الفائدة؟ لابد من النصوص كلها فائدة. ما الفائدة؟ قد يقول القائل: إذا النصوص لا فائدة منها. ما الفائدة من النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه قال في حديث ابن عباس حدثنا أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب ما فائدة حديث عقبة بن عامر وحين تتضيف الشمس ظهور؟ ها أحسن التأكيد على شدة النهي أن هذا وإن كان وقت نهي لكنه في هذا الوقت أشد، في هذا الوقت أشد، فهو تنصير. وفائدة التنصير أنه يزيد على عناية الشريعة بهذا الحكم خاصة. هو أبلغ إن ذلك حكى بعض العلماء أنه هناك إجماع على أن وقت شروق الشمس ووقت غروب الشمس لا تجوز الصلاة. هذا حكي إجماع، بس إجماع ليس مسلما، لكنهم كلهم يتفقون أن هذا هو أشد ما يكون من أوقات النهي. طيب نعم ارفع الصوت شوي. لا الاتصال والانفصال ما له، ليس هناك علاقه له، ولا يكون هناك خاص وعام، الا هذا نص خاص مستقل وهذا نص عام مستقل، والا كان هناك استثناء او يكون هناك استثناء، والاستثناء هو الذي يجب ان يكون في الاتصال. يعني الملحظ انه الانسان لما يقول الخاص انا اعمل به واخصص به العام معناه انه سيلغي نصا، اما الغاء كليا كما هو في النفس مثلا، او الغاء جزئيا. والاصل ان النصوص يجب اعمالها، يجب اعمالها الا اذا تعذر فانه ينظر في كيفيه التعامل مع النصين اذا كان هناك تعارض حقيقي. نعم لا، العام يبقى عام، العام الحكم حكم العام عند الاصوليين انه يبقى عام، والخاص يخصص جزءا من العام. لو انه الغى العام بالكليه اصبح نسخ، اذا الغينا العموم بالكليه، وهذا يعني من فوارق، انا قلت لكم اقرؤوها، من فوارق التخصيص وفوارق النفس. النفس يلغي الحكم كاملا، اما التخصيص فانه جزء من افراد العام يختص بالحكم، ولا العام يبقى عام ولا ينتقل عن كونه عاما، لكنه في هذا الجزء يعني مخصص. مثلا من يقول بجواز صلاه ذوات الاسباب في اوقات النهي، لا يقول انه لا، يعني لا الحكم بانه لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس منسوخ، لا يقولون هذا، يقول نعم لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس حكم عام، هم يقولون هكذا. وهم طبعا جاء الشافعيه وروايه عن الامام احمد اختار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وجماعه من المتاخرين، قالوا هو عام لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن ذوات الأسباب خاصة، فنقول هذا العموم مقصود بنوع، وهو إذا كان للصلاة سبب، أما إذا لم يكن للصلاة سبب فإن الصلاة منهي عنها، الصلاة منهي عنها، على قول من يقول بجواز ذوات الأسباب. نعم هو هذا، هو قالوا أن غير التراب، هذا معنى التفسير، أن غير التراب ليس طهورا. لا ما تخصص العام بالمفصول إلا إذا كان هناك إلا إذا كان الخاص هذا جاء بحكم مخالف لحكم حكم العام، لكن العام جاء والخاص جاء بحكم والعام بحكم واحد تمام. فلا تستطيع أن تقول هذا خاص، التخصيص يعني غير مسلم أصلا، هم يقولون هذا، هم يقولون هذا يعني من العلماء من قال هذا، لكن هل هذا القول صحيح؟ مو صحيح، لأن الخاص هذا جاء بحكم العام، جاء موافقا للعام في الحكم، فالقول بالتخصيص هو قيل هذا، قيل هذا ما ذكر، قال هذا واستدلوا بهذه الطريقة، لكن هذا الاتجاه هل هو صحيح؟ غير صحيح. في السائمة وعدم ذكر السائمة لا هو مختلف تماما. شوف احنا نقول يعني التركيز جيد، انت تنظر في الحكم يعني حتى قضية العام يعني التنصيص هذا مثلا طبعا بعض يعني اكثر الاصوليين ما يذكرونه لكن هي من باب انها تلبس كثيرا، انت تنظر للحكم هل الحكم في العام والخاص جاء واحد ام مختلف، لا تدخل في المفهوم، اترك المفهوم على جنب. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل 40 شاة هذا كذا يذكرون، هذا ليس لفظه لكن هذا معناه، في كل 40 شاة ما حكمه؟ عام، كل 40 شاة فيها شاة زكاة، واضح؟ لا تفكر بأي شيء آخر تمام؟ يعني كل 40 شاة كل 40 شاة فيها شاة، في زريبة في برية في أي مكان، هذا الحكم. جاء حديث آخر في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، هنا الآن اختلف تماما، هنا يقول في سائمة الغنم يعني الغنم إذا كانت سائمة فيها زكاة تمام. الحديث الأول في كل 40 شاة حكم مختلف، حكم الزكاة، لكن بالنسبة للعموم والخصوص مختلف، ذات الحديث الأول يجعل كل 40 فيها زكاة، هذا المقلد يخفف يقول كل 40 إذا كانت سائمة فيها زكاة، إذا لم تكن سائمة ليس فيها زكاة تمام. فنقول ماذا؟ هذا العام مقيد بالخاص وهو 40 في سائمة الغنم، في سائمة الغنم، ومثل الحديث فيما سبق في السماء العشر، يعني كل نبات كل ما يخرج من الأرض إذا كان بسبب المطر في زكاة تمام. جاء حديث آخر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الأول أي نبات، أي نبات تمام، أي زرع ينبت بالمطر في زكاة عام صح ولا لا، دون كم قليل 5 أوسق 3 أوسق 10 أوسق عام صح ولا لا، في منطقة السماء. جاء حديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الزرع دون 5 أوسق ليس فيه صدقة، فنقول ذاك عام وهذا خاص، فنحكم بالخاص على العام، فنحكم بالخاص على العام، واضح؟ لأنك لا يمكن تحمل بالحديثين بخلاف قضية الصلاة بعد العصر، حديث ابن عباس وحديث عقبة، ممكن تعمل بالحديثين، ما تصلي بعد العصر وما تصلي عند تضيق الشمس وغروب، لكن هنا حديث في مسقة السماء العشر، تخيل انك تخرج كل زرع يخرج من المطر تخرج بالعشر، وحديث ليس فيه ما دون خمسة أوسة صدقة. إذا كنت تطلع الصدقة الزكاة من ثلاثة أوسة، عملت في هذا الحديث؟ ما عملت في هذا الحديث. واضح؟ واضح يا إذا أنت تنظر قبل، هل يمكن أولا هل يمكن أن تعمل في الحديثين أو لا؟ سائمة الغنم النبي عليه الصلاة والسلام يقول زكاة، يعني المعلومة ما فيها زكاة. إذا كنت تخرج الزكاة من السائمة والمعلومة، أما أنت عملت بحديث وتركت الحديث الآخر. تجي مثلا أنت واحد يقول أنا حر، أنت حر، لكن أنت مثلا جاي زكاة ورحت حقين الزرائز وقال أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله تمام في شر ما خلق عندما يرون جاي زكاة تمام. فتقول يلا الزكاة كل 40 فيها سياسة معلوفة معلوفة ما هي معلوفة في كل 40 شاة شاة. أنت عملت بالحديث العام، لكن في سائمة الغنم أنت ما عملت. يقولون هذه سائمة أي ترعى وهذه تعلم، يقول اللي ترعى واللي تعلم كلها غلطة جامدة. أنت عملت بحديث واحد تركت الحديث الآخر. واضح خلاص الحمد لله. طيب لا شك خص الغنم بالسائمة، خص الغنم التي تزكى بالسائمة ولا كلبهم، لأنك لو قلت يعني أنا أحمل السائمة أو ما أحمل بالسائمة معناه سائمة له كلام لا فائدة منه. طبعا هذا ما يصح. طبعا العرب طبعا نقول بالمفهوم هنا اذا احكامها، اذا ليس اذا كانت ليس السائمه ليس فيها ليس فيها زكاه. كل مره نقول فيه سائمه الغنم معناه انها اذا لم تكن سائمه فليس فيها هي زكاه، معناه ان الجاب ينظر هل هي سائمه او ليست سائمه. طيب ننتقل. نعم احنا يعني قضية العام والخاص ذكرناها في الاول تعارض العام مع الخاص، ذكرنا ما يتعلق بتعارض العام والخاص، لكن سنأتي ان شاء الله يعني نذكر لكم يعني ما يتعلق بالتعارض العام والخاص، ما في بأس نعود لكم، لكن سألنا لكم درس اليوم المطلق والمقيد، وهو طبعا يعني قريب من العام والخاص، لذلك يعني بعضهم يخلط بين المطلق والمقيد، بين المطلق والعام وبين المقيد والخاص، وطبعا هذا خطأ. نتكلم هنا على المطلق والمقيد. طبعا أولا في تعريف المطلق قال هو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. التعريف صحيح جيد مثل قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، لكن لو قلت مثلا المطلق اللفظ الدال على ذات بلا قيد سهل جدا، اللفظ الدال على ذات بلا قيد جيد، اللفظ الدال على ذات بلا قيد فتحرير رقبة، هذا دل على ذات الرقبة، رقبة مؤمنة أم كافرة ما في قيد، تحرير رقبة صيام ثلاثة أيام متتابعات ما هي متتابعات ما في تمام. إذن هذا التعريف يقول العلماء أنه باعتبار الجنس، يعني النظر المطلق باعتبار الجنس. وطبعا بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين يعرف المطلق باعتبار أنه نكرة، باعتبار أنه نكرة. وطبعا للخلاف في هذا فوائد، يعني هو قال هنا يعني ما تناول واحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، هو نفس التعريف الذي أعطيت إياه الأول اللفظ الدال على ذات بلا قيد، لكن أخطر. لكن لو قال واحد ما دل على واحد شائع في جنسه، هذا يذكر ذكر مثلا ابن قدامة الروضة ما دل على واحد شائع في جنسه، هذا ذكر ابن قدامة الروضة، وهو ما يعرف بالنكرة في سياق، النكرة في سياق الإثبات. وذكرنا لكم ربما عرضا أن بعض العلماء في تأليف الآن يشترط الاستغراق، تمام؟ قالوا الاستغراق حتى لا نخلط بين العام وبين المطلق، بين العام والمطلق، لأن العام يستغرق جميع ما تناوله اللفظ، أما المطلق فإنه لا يستغرق جميع ما تناوله اللفظ، بل هو شائع. هذه دفزشة في التعريف المطلق. خلاصة المطلق لك أن تقول هو ما تناول واحدا شيء واحد، لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، فتحرير رقبة، يجب تحرير رقبة، الرقبة هذه مسلمة كافرة سليمة من العيوب معيبة، فيها تحرير مثلا. ولو قلت اللفظ الدال على ذات بلا قيد، تعريف ثاني مختصر ويؤدي الغرض. طبعا الاختلاف باعتبار تعريف المطلق، باعتبار الجنس، باعتبار النكره، في خلاف يعني عند الاصوليين وله ثمره فقهيه، لكن دعونا نتجاوز هذا. يعني من يستفتيه الناس يحتاج ان يعرف الثمره، لانها تنبني عليها مسائل في الأحكام، من يعتبر النكرة من المطلق أو ليست من المطلق تبنى عليه مسائل في التقوى. طيب، يقابله المطلق. المطلق ما تعريفه؟ قال هو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة، المقيد يقول هو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة. هذا تعريف المقيد عند المصنف. ولو قلت اللفظ الدال على ذات بقيد أيضا يكون صحيح، يعني التعريف الأول اللفظ الدال على ذات بقيد، المطلق بلا قيد، المقيد بقيد. مثاله فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة هكذا، هذا مطلق لأنه يدل على واحد لا بعينه، تمام، بدون قيد. تحرير رقبة، أي رقبة نطلق عليها؟ لما قال مؤمنة أصبحت الرقبة مقيدة بالإيمان، مقيدة بالإيمان. فالرقبة إذا لم تكن مؤمنة فإنه لا يصح ولا تجزي، لا يصح ولا تجزي. طيب، إذن عرفنا المطلق، عرفنا المقيد، عرفنا المطلق المقيد، تمام. هنا حالات المطلق مع المقيد، حالات المطلق مع المقيد. يقول في الحالة الأولى إذا اتحد الحكم والسبب، يعني عندنا لفظ مطلق أو نص مطلق ونص مقيد، عندنا نص مطلق ونص مقيد، كيف نتعامل مع النص المطلق والنص المقيد؟ حتى تحسن التعامل معهما لا بد أن تنظر أولا، لا بد أن تنظر إلى السبب والحكم، السبب والحكم. فالحالة الأولى إذا كان الحكم واحدا والسبب واحدا، يعني المطلق والمقيد اتفقا في الحكم والسبب، اتحدا في الحكم والسبب، مثل ما ذكر المصنف لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. هنا لا نكاح إلا بولي، هذا مطلق صح ولا لا؟ هل قيد الولي بوصف؟ لا. إذن أي ولي يصح أن يتولى عقد النكاح. حديث آخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. هذا النص مقيد أن الولي الذي يتولى النكاح يجب أن يكون راشدا، يجب أن يكون راشدا أو يجب أن يكون رشيدا. إذا السفيه أو غير الرشيد لا يصح أن يتولى عقد النكاح، لا يصح أن يتولى عقد النكاح موليته. فهنا اتحد المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب، في الحكم والسبب صح ولا لا؟ اتحد. فهنا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل الأصول، يحمل المطلق على المقيد. لكن طبعا هذا المثال فيه كلام يعني من ناحية، لأن الحنفية وغيرهم يخالفون في هذا. لكن متى يصح حمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب؟ إذا ثبت كلا النصين. فهنا الحديث الثاني ضعيف. لكن أنت تأخذ القاعدة الأصولية أنه إذا اتحد في الحكم والسبب أي المطلق والمقيد، فإن الحكم عند جماهير أهل العلم من أهل الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، أن المطلق يحمل على المقيد. طبعا لا بد أن تنظر أولا في قضية ثبوت كلا النصين، ثبوت المطلق النص المطلق وثبوت النص المقيد، تنظر في كلا النصين من ناحية الثبوت حتى يصح لك الاستدلال. طبعا خلاف أبي حنيفة رحمه الله مرجوح، يعني هم يرون أن كل زيادة تعتبر نقصا، وطبعا هذا ضعيف يعني، لكنه أصل يعني مضطرد عند الأحناف. الحالة الثانية أن يختلف السبب ويتحد الحكم، أن يختلف السبب ويتحد الحكم، يعني الحكم واحد والسبب مختلف. مثل إيه؟ الآن المراهق والذي قتل، الحكم عليهما وجوب الإعتاق صح ولا لا؟ وجوب الإعتاق، من قتل نفسا خطأ فيجب عليه أن يعتق، ومن ظاهر يجب عليه أن يعتق صح ولا لا؟ الحكم واحد ولا ما هو واحد؟ حكم واحد، لكن السبب الحكم مختلف. فسبب كفارة القتل القتل، وسبب كفارة الظهار. فالسبب مختلف والحكم واحد، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ المطلق أي في الظهار. ما هو الآية؟ تمام. وفي القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا العلماء اختلفوا، فبعضهم قال يحمل المطلق على المقيد تحرير رقبة مؤمنة في القتل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار. فهنا قالوا حتى أيضا في كفارة اليمين فيها في اعتاق، فقالوا هنا تحمل الرقبة على الإيمان المطلق في الظهار يحمل على المقيد في كفارة القتل. فإذا جاء المظاهر يريد أن يعتق نقول له يجب أن تعتق نفسا مؤمنة رقبة مؤمنة. ففي القرآن فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قالوا لأنه ورد في آية كفارة القتل تقييدها بالإيمان. وطبعا هنا خلاف قوي في هذه المسألة، وليس هناك يعني تستطيع أن تقول هناك يعني جمهور بما يصلح عليه هذا الإطلاق، لأن كثير من الأصوليين اختار هذا وكثير من الأصوليين أيضا اختار هذا. والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، لأن يعني مثلا أنت إذا نظرت إلى معنى الظهار مثلا ومعنى القتل المعنى يختلف، يعني ما ترائيه الشريعة يختلف. في القتل إذا أعتق نفسه فإنه بكل عضو من أعضائها يمكن به من النار، تمام؟ في كفارة النفس، لأن قتل النفس موجب لدخول النار، فإذا أعتق نفسا مؤمنا فإنه بكل عضو أعتق يعتق عضوه من النار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الظهار فإن المقصود هو العقوبة والزجر، العقوبة والزجر، فهذا يصدق عليه إذا أعتق نفس مؤمنة أو أعتق نفس كافرة. لما كان هناك رفق يعني لو كان عنده يعني رقيق مؤمن ورقيق كافر، لكن لو ينتج من الكافر أكثر من المؤمن، فلا شك أن إعتاقه للكافر يكون أشق عليه من إعتاقه للمؤمن، أشق عليه لأنه ينتفع، لأنه بحكم المال. وكذلك يعني حملوا هذا في آيات يعني مثلا في الطهارة وفي غيرها، لكن هذا المثال يكفي. وإن كان مثلا يعني مثلا قالوا إذا اختلف الحكم أو اتحد الحكم واختلف السبب، إن كان يعني غير مسلم من كل وجه، قالوا مثلا قوله جل وعلا فامسحوا في آية الوضوء وإياكم إلى المرافق، وإياكم إلى المرافق، وفي آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبعض العلماء قالوا هنا الحكم واحد، يعني مثلا قالوا التيمم والوضوء الحكم واحد وهو شرط الصلاة، فيحمل المطلق على المقيد هنا، وإن كان يعني بعيد، لكن من الأمثلة التي يذكرونها. النوع الحالة الثالثة قال إن اختلف الحكم فلا عمل. إذا كان الحكم مختلف سواء اتحد السبب أو اختلف السبب فإنه لا عمل، يعني لا يعمل بحمل المطلق على المقيد. مثل إيش؟ مثل قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا ورد إيش؟ لقطع اليد في السرقة. وقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، هنا الحكم مختلف ولا ما هو مختلف؟ الحكم مختلف، فلا يقال أن اليد تقطع إلى المرفق، لأن اليد وإن كانت مطلقة في آية السرقة إلا أنها جاءت مقيدة في آية الوضوء، فنحمل المطلق على المقيد هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. يعني إذا اختلف الحكم فأنت لا تنظر للسبب، إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. لكن متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان هناك اتحاد في الحكم، فإذا اتحد في الحكم فإنك تنظر هل هناك اتحاد في السبب أم لا. ولكلا يعني المسألتين التفصيل الذي ذكرناه لكم. يقول فإن اختلف الحكم فلا عمل، اتحد السبب أو اختلف. فالظن يبطل لنا مطلق يعني يبقى على إطلاقه. يلا حكم مطلق، لأنهم يقولون المطلق يجب العمل به على إطلاق حتى يأتي دليل صحيح بالتقييد. لا يجوز أن تقيد ما جاءت الشريعة بإطلاق، كما أنه لا يجوز لك إطلاق ما جاءت الشريعة بالتقييد. مثلا حد التكفير جاءت الشريعة مقيد، فلا يجوز لك أن تطلق هذا، وكذلك التفسير والتبديل وغيره. فهناك أحكام جاءت مقيدة لا يجوز لك أن تجعلها مطلقة، وهناك جاءت أحكام مطلقة لا يجوز لك أن تقيدها. في الدرس الفقهي مر معنا. في قضاء الصوم فعدة من أيام أخرى جاء مطلق ولا مقيد؟ يعني مقيد بالتتابع مثلا، جاء مطلق فعدة من أيام أخرى، فأيام أخرى دل على ذات لكنها غير مقيدة بوقت، صيام متتابع، صيام متفرق، كله صحيح. تصوم تقضي في شعبان، في شوال، تقضي في محرم، في رجب، كله صحيح. لماذا؟ لأن القضاء جاء مطلقا عدة من أيام أخرى. وكذلك من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، لما يقول لك ستة يجب أن تكون متتابعة، نقول هذا تقييد لما جاء مطلق. وأتبعه ستة من شوال، ستة من شوال شوف حقيقة شائعة، تمام؟ فلا يجوز أن تقول مثلا في أوله أو في وسطه أو في آخره أو متتابعة، كله جائز، هذا مطلق. غير التيمم كيف؟ هذا عام، هذا عام. أما المسألة ذكرناها في الفقه، الحنابلة يقول يشترطون في غسل النجاسة إذا كانت ليست على الأرض غسلة سبع، وهذا يصدق مثال إذا يعني في اختلاف السبب وإن كان الحكم. لذلك أقول يعني حمل المطلق على المقيد حتى إذا وجد يعني اتحد الحكم. يعني الراجح أنا لا أرى أنه راجح، أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب، وإن كان في بعض الصور لكن ليس للقاعدة. في غسل نجاسة الكلب كم مرة؟ سبع. الحكم ما هو؟ غسل نجاسة. هنا هذا الحكم، الدم نجاسة، غسله حكم أو إزالة نجاسة، إزالة نجاسة حكم واحد، لكن السبب هذه نجاسة كم أكرمكم الله، وهذه نجاسة دم، هذه نجاسة دم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في نجاسة الكلب يغسل سبعا، يغسل سبعا وإحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، هذا حكمها. في غسل نجاسة الدم الحنابلة يكون يغسل سبعا، لماذا؟ لأنهم حملوا هذا على هذا، حملوا هذا على هذا، وطبعا في حول تدلهم الحديث ضعيف، لكن النبي عليه السلام شوف الإطلاق حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحسه ثم تفرطه بالماء ثم تنضحه وتصلي وتصلي فيه. فهل ذكر عددا في للغسل أم أطلق؟ هل قال تغسله مرة؟ ها؟ تغسله مرتين؟ تغسله ثلاثا؟ سبعا؟ ما قال، أطلق، أطلق الغسل، غسلته مرة، مرتين، ثلاث، ليس فيه تقييد بعدد. فيقال لو كان مقيد لا بالسبع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. لذلك بعض الأصوليين، بعض الأصوليين قالوا لا، يعني من قال أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم مختلف السبب، قالوا بشرط أن لا تكون الحاجة قائمة إلى البيان، لا تكون الحاجة قائمة إلى البيان. إذا كانت الحاجة قائمة إلى البيان ولم يبين عليه الصلاة والسلام، فإنه وإن كانت القاعدة حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم واختلاف السبب إلا أنه لا يحمل. ذكروا مثالا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر من لبس الخفين أن يقطعهما، أن يقطعهما تمام في المدينة، ثم لما كان في منى رخص أو بين أن المحرم له أن يلبس الخفين، ولم يأمر من لبس الخفين بالقطع، بقطع الخفين، بقطع الخفين. اتركونا من قضية إتلاف مع إتلاف، هذه ليس لها مدخل قوي، لكن المدخل القوي أن الذين حضروا معه في منى أكثر بكثير من حضروا معه في المدينة، فلما لم يبين عليه الصلاة والسلام للمحرم إذا لبس الخفين أن يقطعهما دل على أن الحكم هنا لا يحمل الخفين المطلقة عن الخفين المقطوعة في المدينة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحاجة دائرة للبيان، الذين حضروا معه في منى أكثر بكثير من كانوا معه في المدينة، وهم لم يحضروا ذلك المشهد معه في المدينة حتى يعرفوا أن الخفين يجوز لبسهما بقيد، وهو وجوب القطع، وجوب القطع. فقالوا هنا لا يحمل مطلق على المقيد، لماذا؟ لأن الحاجة داعية إلى البيان. وهكذا هل يعني أنت تأتي كثيرا إذا كنا يعني واحد ما يبغى يطول عنده مسائل محدودة، لكن ما يبغى يطول يعني ربما المثال يكون قليل. سيدنا المطلق المقيد إن شاء الله بعد القادم نبدأ بالأمر والنهي، وهو من أهم المباحث طبعا، وكل هذه المباحث طبعا مهمة جدا، ويحبذ المراجعة والحفظ وعدم يعني التسويف في هذا. إن شاء الله نكمل بعد القادم ما يتعلق بالأمر والنهي، ثم ندخل في ما يتعلق بالمفهوم. شو المسألة؟ مثلا هي مشارب العلماء تختلف، مثل ما ذكرت لك يعني قضية جعلت في الأرض مسجدا وطهورا تمام، وتربتها لا نطهر، فبعض العلماء ينظر لها أنها من باب العام والخاص. وبعض العلماء يقول لا، هي من باب اللقب، من باب مفهوم اللقب، تربتها لقب، واللقب مفهوم اللقب أو الحفظ باللقب ضعيف، تمام؟ فهي من باب مفهوم اللقب، وهذا من أضعف الجمهور، جماهير ليس جمهور، جماهير على الأصول أنه ضعيف، وهكذا يعني قد تأتي مسألة ويعني يكون فيها تجاذب للعلماء، كما مثلاً الحناجر يرون مثلاً هذا نسخ، بعضهم لا يرى أن هذا نسخاً، وهكذا. لذلك هنا ميزة للأصول، أن بعض الناس يقول كل مسألة لابد يكون لك فيها سلف، يعني ما إذا تعطل عمومات الشريعة وتعطل حتى تعطيل الفتوى، يعني ودي لا تعطيل الفتوى، لابد أن تعرف المسألة ومن قال فيها. لذلك بعض الناس يعني العبرنجي بالنقاش كذا، ما تدري من فين تأتي، يعني أي جهة ما تدري، ما تكلم كلمة، من سلف؟ قول له بس أنت يعني إيش العلم اللي عندك فيه عن السلف؟ يمكن تقول مثلا سلفي قتادة، سفيان الثوري، والأوزاعي، هم ما يدري. ها؟ أقول له هؤلاء سلفي مثلا، هم اللي قالوا، يقول لا سفيان قال لي كذا، هم ما يدري عن شيء. هي جزاك يعني ليس من العقل أن تسأل عن شيء أنت ما تعرف، صح ولا لا؟ ما اختلفوا في هذا؟ مثل اللي اختلفوا على قضية شرب ماء ترامة الحرم، من اختلفوا كم من اختلفوا؟ ما في ترامة هي من الحرم ولا؟ يا هذا علم الوصول ده خلاص يرغيب، إذا كان ترامة الحرم احتاج لها سلام، لماذا العلماء دونوا هذا الوصول؟ حتى لما تأتي آية أنظر في العام، يقول العام يبقى على عمومه حتى يرد ما الهام ما يخصصه، المطلق يبقى على أطلاقه حتى يرد ما يقيده. ما قالوا العام يجب أن تقرأ هل خالف فيها أحد المخلوق، هذه نصوص، هذا التعامل الفقهاء، العوام لهم كلام. فالشاهد هذه الفائدة الأصولية، أنك إذا قرأت قولا عاما من النصوص فالأصل أنه يبقىها، هل يعني يبقى خاص أو ما يبقى خاص، وهذه فائدة أنك تستطيع أن يعني تعلم الناس وتفتي الناس ويعني تبين لهم أحكام الشريعة. لكن ليس المقصود تنزيل صور المسائل، مثلا من قال يعني مثلا من يستطيع أن يذكر لنا أن المرأة يعني مثلا لو سئل، هل سئل عمر بن الخطاب عن حكم غسل ثياب المرأة الحائض؟ ها؟ ما نحتاج نبحث عمر رضي الله عنه سئل ولا ما سئل، عندنا نص النبي عليه السلام يقول سئل النبي عليه السلام حديث عائشة عن دم السبع عن حيث يصيب الثوب، فقال تحثه ثم تخرطه ثم تنضحه بالماء تصلي فيه. من قال من السلف؟ من قال من السلف؟ لا يعني لي كثيرا، لأن عندي الحكم واضح، حكم واضح، ليس هناك يعني إشكال أو إجمال أو غموض في هذا الحكم. لذلك علم الأصول يضبط طالب العلم في قضية كيف يتعامل مع النصوص، كيف يتعامل مع النصوص. حتى بعض الناس تأتي له بآية يقول من فسرها من السلف بتفسير، السلف ما كانوا عايشين في الواقع اللي احنا عايشين فيه، هم ربما ذكروا مثالا على واقع انت تنظر الى المعنى، هم فسروها باي معنى ليس باي فرد او باي صوره. ذلك علم الاصول يضبط الانسان قضيه الكلام والتعامل مع النصوص الشرعيه. ورحمه الله على شيخ الاسلام ابن تيميه عندما قال فائدة علم الأصول هي العلم بالكتاب والسنة، أو فهم الكتاب والسنة، يعني تستطيع أن تفهم الكتاب وتستطيع أن تفهم السنة. أما مثلا قوله عليه السلام أو قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حصر وإثبات. ثم تأتي بدليل آخر وتعمله في غير محله، أمرت أن أقاتل الناس فتأخذ هذا فقط وتقتل كل من هب ودب، كل من هب ودب. هذا الفهم غير صحيح، مثل فهم بعض الناس الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم اليهود أو النصارى في الطريق فاضطروهم إلى أضيافهم. تمام، يفهم أنه إذا أنت ماشي الطريق، تمام، طريق وشفت ناس اضطرف يهود ولا شيء، ثم السيارة أجوب ميل عليه. تمام، هذا ما قال فيها رسالة، هو معناه أنه لا يكون إكرام لهم، لا تتنحى أنت عن الطريق إكراما لهم. أما لو كان تأليفا لهم، تعرفون أن النبي عليه السلام تألف بالغنائم، تألف بالزكوات حتى يسلم. لذلك أن أصول الفقه يبين للناس كيف يفهم، يمكن بعض الناس إلى الآن، لكن الله هو الجاهل، لأن علم الأصول هو أن يفهم الجاهل، وأكثر شيء أنك تهجم تقول لك هذا علم ما منه فائدة، يدخل الشك في أمور العقيدة وكذا. وكل علماء العقيدة يحيطون بالأصول علما، يعني كل علماء العقيدة يعني من السلف ومن من بعدهم كلهم يحسنون علم علم الأصول، علم الأصول، أنه إذا لم يحسن علم الأصول لم يستطيع أن يبين الحق ويبطل الباطل. طيب ننطلق الذي آخر سؤال. هو قضية الطواف في حد ذاته معروف، تمام، الطواف كأنه طواف، هو يعلم أنه طواف للبيت رحمك الله. لكن ما يتعلق بالطواف الذي هو يعني مقصود في الشريعة من كونه يعني يتطوف البيت العتيق، يتطوف كم؟ قد يكون المعنى أنه يطوف شوطا، وربما يتطوف يكون شوطين. تمام، كيف يتطوفون؟ كان بعض يطوف عريان، لما سمع يقول لا يطوفن للبيت عريان. تمام، هل يطوف على طهارة أم على غير طهارة؟ هل من أين يبدأ الطواف؟ الطواف لابد أن تكون له بداية، من أين يبدأ؟ يبدأ من باب الكعبة، يبدأ من حجر الركن اليماني، من حجر الأسود، من أين يبدأ؟ تمام؟ فهذه كلها واردة على قضية الطواف، واردة على قضية الطواف. فهو من أكثر الأمور لا حقيقة لكن تحتمل معاني. أما الاغتسال معروف بدليل أن النبي عليه السلام قال لغير واحد اغتسل، تمام، وأمر بعضهم أن يغتسل ولم يقل يا رسول الله ما معنى كيف اغتسل، ما معنى اغتسل، تمام، بل ثمان بن أسال ذهب هو لما رضي ذهب واغتسل ثم هات. فالاغتسال في حقيقته معلومة، الاغتسال الحق قضية معلومة، لكن قضية السنة بالاغتسال هذا أمر، لأن السنة غير معلومة تحتاج إلى بيان. الاغتسال هو في حد ذاته معلوم، واضح؟ مثل قضية يعني أكرمك الله الاستنجاء، الاستنجاء بالماء يعني معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء، أمر بالاستجمار، لكن لما كانت هناك قيود على الاستجمار بين عليه الصلاة والسلام، لكن في حد ذاته هو ليس مجمل، هو واضح.